ما هو احنا قلنا سلمك الله في الرسول القيام ركن في حق القادر. لما اذا كان عزيزا ومعذورا كان عزيزا. اتفضل شيخ. على العكس بقى كده صحة الصلاة ولا مثل صحة الغير، فاذا كان لو بطل الصلاة صحة فيها تفصيل ليس مطلقا. ليس مطلقا. هذه مسألة تحتاج إلى نظر، إنها متشعبة. في أشياء في صور أحيانا نمضي هذه القاعدة، وفي صور لا نمضي. ما هو القول في إمام تعجز؟ ذكرنا. هل تصح الصلاة صلاة من قرأ الفاتحة سرا؟ لا سؤال من هذا الفتحة سؤال، يعني من قال الفتحة سراتة متى سراطة أو المستقيم متى المستقيم سراتة سراتة دي نرجع لأصحاب القراءات أول سراتة بس خلينا غير المعنى يعني لا خلينا نشوف لعل لها وجه في القراءة. أنا في زراطة وفي زراطة أنا استطعت لكن مستقيم دي مش عارف الشيخ مصطفى إسماعيل أنا أسمعه دايما يفخم التاء يفخم التاء كأنها طاء كده تسمع كأنها طاء انظروا فيها وخفوا فيها. أسئلة يقول الجلوس للصلاة على الكرسي مع أنه يشتكي عدم القدرة على السجود فقط مسألة سلمك الله إذا كان يقدر على القيام يجب عليه القيام. مسألة الجلوس على الكرسي الرجل لا يشق عليه القيام ليس بعاجز يجب عليه القيام. مسألة لا يستطيع السجود هذا موضوع يومئ إلى السجود يومئ لكن لا يترك القيام. هو يأتي إلى المسجد ماشيا يعني استطاع أن يقوم في المسجد بعد ذلك أن يبدأ قاعدة يبدأ قاعدة؟ ولكن أحنا العبرة سلمكم الله إذا كان يستطيع القيام فلا يترك القيام. وإن ترك ها؟ وإن ترك وإن ترك إيه؟ القيام يعني قادر يعني قادر يعني هذا الفور للعين تخلف ونصف ما يقصد تخلف ركن من الأركان لا تجزئ الصلاة لا تصح. ورجل مؤذن واقف للمؤذن ويقول الصلاة ثم عند الصلاة وضع كرسي كما فقلت قلت كن أنت تعتقد على السجود فقط أنت ستحكي لنا قصة وإحنا قد أجبنا على السؤال ما فيش داعي للتعيين والتفاصيل أنت بس اذكر رجل حالته كذا كذا بس جاوب انت بس عشان نطلع الاخوه مراقبنا يعني حال الاخوه والدل الاخوه معهم مشاوير وعمل ده خليك معنا بس يا شيخ خليل انت تفتح لنا موضوع طويل عريض. الان اجبتك على السؤال؟ نعم طيب اكتفي بهذا القدر من الاسئله وصلى الله ها؟ مكتوب؟ خلاص جمعة موجود على الباب أنا وأنت على الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.